إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل ولكن أكثر الناس

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإن فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم

أتنهانا أن نعبد أخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ولما جاء وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات فليس الصبح

في ذلك لآية

وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاء عما تعمل.